والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين آمين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن شاء الله تعالى درسنا وكب العبنية آيات السجال يتمنات وصورة توبة كاملة وحالك صورة الله إذا كمساجد إن عمران حق له. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إلهي وحولي أجعلتم مكيشين وكيشين سقاية الحاج حاجك أولا ورابيه إيا وعمارة المسجد الحرام مسجد الحرام أولا عمره ودسمة إيا فيقل إيا وحيالها قبل إيا لغو عمره كمن كإيمان من هو إيمان كم يدك لم يدكتن آمن أرهمي بالله إلهي واحد نمديس واليوم الآخر يوم الآخر يوم كالضنبعية إيمان طورنا أرهمي وجاهد وليب جهادي في سبيل الله دين إلهي دريال كيد وجهادي لما لا قلني أسكم مكالك حاجك الله ورابي مسجد الحرام أو لعمره واسمه إيه وحرم الله وعمره إيه الروح إلهي إيه يوم الآخرة رمي وليب جهادنا كدري ولما لا قلني أسكم مكالك لا يستوون مصرنا لما لا قل حتى يدوك أسكم مكالك تين مصرنا ألا أكتبين كسرنا لا يستوون عند الله ألا أكتبكم مصرنا والله إلهي لا يهدي مهنوني خير كما موافجيوك مهدي القوم الظالمين قوم كظالمين إلهي ما بهنوني تنمون إلهي هنون مهرو إلهي نظالمين ما بهنوني والله إلهي لا يهدي مهنوني خير كما موافجيوك القوم الظالمين واسدى حال ونزولك آيات داوحوها عباس بن عبد المطالب وعمه رسول الله يالا قبطة يوم البدر محابيستي إسوه كاميدا محابيستي مشركين إسوه كاميدا بالا قبطة ومشركين تلا السعودي أقواش قيب توضبا وحيرنا يا وقتك مسلم بو أهاي أضيقا ولا صور هافي وقصبا ميش لغو كيني وحي معتمد شرق أيان إنونا مسلم هايني ما لنتي فضفق نعيحي هبين نمدي كور ريسيون بو إسلامي فتح المكي سيديد أها سند سيديد أها كأم بو إسلامي يا أنت كور رئيس إسلامي ما صحيحة أوريك على جهة اللي مشي ليك صبر هالنقطة أوريك على المشركين تي ولا سعودي بدر مركز الله قبطي مركي الله قبطي يا عيلة ما دي مسلمين تي قبطي بقى مركي بقى مركي كرب حي وكذي قبطي اللي وصلب أو الله قبطي أو قاعدة كملها فرب اللي يده لا وصلب وهو طوال قاعدنا يا soo qawan bala keenayo marka sunnadigu dhar u deeyday qani oday la fuweyna waa Abbas Abdul Muttalib oo hili badan qani siyadi shalo dhan bala keen waa Abdullah ibn Ubay ibn Salul aniga munafiq aha qamis u leeyahay bala ekaaday marka suu yiri waa u daayay rasuulka adeerkii saasi markay dhacday ba la aanantay oday oo qaraabadiisi ma galan banu Hashim ibn Muttalib ba aanantay adigoo rasuulka adeerkii adigoo ninka odayga adigoo ninka sharafta amha gaalnimo ma garanayay sa kugu qabtay ma soo islaamti maanta anaan baa la galay daa oray waxa soo yiri niman yahow de masaawida nada un baad sheegaysaan maanta nada eh de bal maxaasinta nada ma sheegtaan xumaan yaal shanaga iyo ceebaha naga un baad tirinaysaan bal wanaag yaal shanaga ma mar un sheegtaan niman yahow cadaalad samaysa iyo oday marka sala iyo wanaag baan leedahay mushrikiin baa badtiina jalaabtiin ha wanaag baan leenahay wuxuu bal wanaagii ma sheeg bali markaas uu yiri nus bil haaja haajigan waraabina biyaha zamzam ka wanaamuru masjid al haram masajid ka xurmada labaanu amihra umeeshi dinta aanu isna wal baabti jamaanu gelina onu maga fiqna on nadiifina onu furihi kaabada aanu hayna bal inta khayr aanu hayna ba oo dhaqanki aabayowga niyi diinti aabayowga nan ki taagana وحرمك إلهي بن جوبنا إذن حرمك بعد كعررت وحاسو تري أري ما حاسنت النظر كواسا كمده كواسا كمده إلهي بملك أجواب يوسيبي أجعلتم أيها المشركون سقاية الحاج حاج الورابي بيها زمزم كلاسيو إيا وعمارة المسجد الحرام مساجد كان حرم الله الله عمره لسم الله عمره يا مذيفيني يقول إيو كمن كإيمان من هو إيمان كم يات كلام يدري تين لامد مه آمن رهني بالله إلهي واليوم الآخر هو جهاد ولي بجهاد في سبيل الله لإعلاء دين الله يعني حاج ولا ورابيا ويفي عنده مسجد الحرام ولا عمرا ويفي عنده لكن ما جاري كلام هو إلهي رهني واليوم الآخر رهني ومؤمنة ما جاري كلام أجري كهري ما يقال هدو حاج ورابي إيو هدو مسجد الحرام عمري يروح أجري كهري ما لكن روح المسلم لها قبل لها أجري كهري لها ومحاج ورابي لها ومساجد عمري لها قال كي قبتها وحن أجري وهريني لأعماش الصالحات كا ملك أجري لها إيو صاحب كود إيمان ليه بشر إن الذين آمنوا وعملوا صالحات أم بعل عرمي هدان إيمان كيب اللهيني عملك صالح يلا قبتها وحاق قبلنا كمن كإيمان من تشبيها سقدر مضافك كمن كإيمان من مياد كالكتين آمن أرهم إيه بالله إلهي واليوم الآخر يوم الآخرين أرهم إيه مياد كالكتين وجاهد وليب جهادي في سبيل الله يسكو مدمئه لا يستوون عند الله إلهي دبادك لبا داقل لبا سيمن إيه لبا يسكو دو إيه لبا لسكو سوقفت من دماء لا يستوون عند الله هو أيه عند الله عند المؤمنين منكم أصغنا والله إلهي لا يهدي مهنوني خيرك وموافجي القوم الظالمين قوم كظالمين وعلي كدقمت والله لا يهدي القوم الظالمين لا يوافق الظالمين إلى معرفة الحق حق يتوحيك وموافجي إلهي مركي اللي يري لبدا قولوا مصنا يو إلهي قرآن كوحو كل عدي وكل مباشروري لبدا قولوا كوضا سرعية مصنا ذي كريه ألكم الديني إلهو لقد قادم لها مصنا ذابا هذا نسل المورنك يمعان قبؤون أو إيمان يو إلهي سيعدي الذين دولك آمنوا في مئي إلهي وهاجروا هجروا لي أوضان تودي ألا درت وهجرودي وجاهدوا جهادي في سبيل الله لإعلاء دين الله دينت إله إني سلمرت وجهادي لتكون كلمة الله هي العليا وجهادي بأموالهم مال كولا كل جهادي ومالك جهادك كبحيي مالك جهادك أقولي مالك جهاد ما إنو كمار بكرات موت جهادك مالك ممار مكر وأنفسهم نفط ودن وجهادي ونفي مال بجهاد أهري كواسا أعظم وين درجة درجة أهان وين عند الله ألا أكتري كدرجة ويهي كوي حجاجة ورابين يوم سالج عميري وأولئك دول كاسي هم إياغ أمبا الفائزون أولاد أمبا فائدي وفوزتي عدك لو فائزتي مجد والجملة اسميه هو أولئك هم الفائزون لما ذا طرفنا ومعرفة أولئك ذي الفائزون ومعرفة لمير كان نحن اللو قريب مبتدى اللبات بها النغلية مالك التأكيد بي فائدين حصر بي فائدين وأولئك دول كسيدا كسفون إلهي الرمي هجرودي جهاري في سبيل الله نفيا مالبا إياقا درجوي ألا أفتكو درجوي أعدي والبك درجوي إياقهم بين فائدين وأولئك دول كاسي هم إياقهم بألفازون مالك أدو الله آيات ظهرون كدين لها لا يستوون عند الله يدو كدين لها waxaa laga yaabi lahaa muranka macangagiintu inay yiraahdaan de ma sinno oo anaga idin ka sarreyna gaaladu inay yiraahdaan alladina dulki amanu sumuranku baa u yaraad wa haajaru hijrooday min awdanihi wa ahli ka hijrooday oo ka dhaqaaji wajahadu jahaday fi sabilillahi li takuna kalimatullahi al-uliyaw kalimada ilahi oo tawxiidkiina salaamarto sida u jahaday hadafka ku jahaday bi amwalihim wa anfusihim bana jahadka uhuray مالكين كو بحيي نفسين كو خطر جليي أما كل ما تو أما كسو نقطة نفس كو واسع أعظم درجة كدرجة وين عند الله ألا أكتر يكدرجة ويه كو حجاجة ورابين أي إمسال جعمل أي وقالا وأولئك دول كاس وقالا ضنبه إيمانك يهجرد يجهاد كالله هلاي هم إياغ أمبا الفائزون إياغ أمبا فوزي عدك لأو فوزي مجران وكامل labaad iyo qol ayadii hore haday tiri masina sayna u sameeyin yidii sirriisa ayada dama adaysay marka murangu halay marka walamma nafa ilahi ayad hore markuu ku anfiyay al misawati baynahum labada qol inay siman yihiin markuu anfiyay ayada hore awdahaha wuxuu cadeeyay bi anal kaafirina billahi humu dhalimun huwa allaka kufiya in ayu dhalimin bayhi هاي أجري درجة الأموال الظالمين ظلموا أنفسهم بعدم الإيمان نفط وضع كل ظلمين إيمان الآن وظلموا وي ظلمين المسجد الحرام مساجد كان إليه ونعمرنا لأين يجب فرحكوها يا مواد ظلم مساجد كان يبقى ظلمين قال إنه سوى قلب معها إذ جعلوه متعبدا لأوثانه مساجد كبه صنم يلو العابلة صدح بقول صنم بعد حديث سوى دي. إلهي وأثبت للمؤمنين الهداية في الآية في السابقة ونفاها عن المشركين هنا لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين إلهي ذان انت مهنوني ثم قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم يا أعظم درجة عند الله هذا زيادة توضيح وعدين زائدة وبيان لأهل الجهاد والإيمان والمعنى وحوية إن الذين ظهروا أنفسهم من دنس الشرك قال لماذا وصخ لي لكو نفسه كظاهرة بالإيمان نكو ظاهرة إيمانك هو مظاهر وطهروا أبدانهم بالهجرة بدم كودين نكو ظاهرة هجروا أي كهجروا دان من الأوضان أوضان طود وبدلوا أنفسهم نفسه دي وأموالهم بأولي بي الجهاد في سبيل الرحمن إلى الرحمن جد كيس يدين كيس نفي مال بوهر هؤلاء المتصفون بالأوصاف الجليلة تلمامها واوين كوا كسفوا ذبيبا أعظم أجرا أجري وين وأرفعوا ذكرا سرهين بلن حق شربت يذكرها من سقاط الحاج حاج الورابيه يو عمارة المسجد الحرام وهم بالله مشركون كوا ورابين أي مساجد عمر أيام يو إله الشرك أي إلي وهدنا أي حجاج ورابين أيام أي مساجد عمر أيام معنى ما لك قال لماذا نقول وأولئك دول كاسهم إيقون بألفائزون أولئك هم المختصون يوم ما لخاص نقضي بالفوز العظيم في جنات النعيم إلهي قول هذا النوع عاسة أبا المرين تقود دياري يلا أكتكو ليهين بعيدة ضمن الله الشيء وكاس العرب قالي الله شيء إياك وحالي الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم صدح بالله سوطة ودك يسوما هاي إيمان يهجروا يجهاد في سبيل الله يلا سوطة ودك صدح وين بربي يقول بشارين يا بلاك يبشرهم وحاقوا بشارين يا قلضا ربهم ربك ودي أبو ريبا وحاقوا بشارين يا بالرحمة ومنه تنوين تأسأل تنوين تعليمه والرحمة وين وإلهي من يقانه إنه وإن كوري كريم يبشرهم وقال الله أقول بشارين أيها ربهم ربي قولي بالرحمة إيمانك بقابل سنة يبال للرحمة رحمة أمينه إساق الله حقي كآهاتي رحمة عدك لا يا رحمة مخلوق يا ملأ والرحمة الله كآهاتي إنت إلا اكتباد ملأ الله بيقى ورهضوان أقول بشارين أيها هجردي بقابل سنة يبال إلهي إنه كخرا لنقضي مركي مال قولي يا دت كودي يا قرابة دودي يا عرور تودي يا حساس كودي إلهي درادي مركي أفارقين إلهي وفقه بدل إخرال لإنه كان نغض لله إلهي معنا جنة بك غالس وجنات مو إلهي أقوب الشارعين جهاد كيبي تاسنا مقابلوك صدح داس بأي يقول هاي صدح داب ألا أقوب الشارع برحمة منه إيا ورهضوان إيا وجنات جنوي وايه أي وهم توا خبر مقدم وحضران كرتا نعيم النعموين مقيم وإسكن نجيء دائما ونمانين يا اللهم قول الله أسقنا فيها جنة الحيدين أسقنا قول الله إلهي أقول بشارع الرحمة يره الله يا جناتك وحي إليه النعمة مقيم أي يعني دائما ونمانين يا جنة الحيدة كلهم مرك اللهم تخبر كيو صوهر مرعين أيتها يقول اللهم وحي إليه قال الله مؤمنين تأي مهاجرين تأه فيها جنة النحل إلى وحي كليهن لم يكن جنة إسرعي نعيم النعموين بي كليهن مقيم ودائم واصل على كما الله سعطان نعيم فينو يه مدده ومؤخرة لهم تنجارة مدرتنا خبر مقدمة إني نعيم النعموين مقيم ودائم كائن لهم قال الله أسر ناري فيها جنة النحل خالدين حال أي كواريا فيها جنة أبدا ولي جنة هل هذين oo haggaleen ma aha tu lagu laga xisaabayo oo la oranayo warwaar qabtaan wixii niyo soo baxa 100 sanad caabudaysay adoon yahay 100 sanad mar hadda jannadi cunaysay xisaabtaadi war qabtaa ay ka soo bax wax la oran ma ay waye adaan xisaaba min rabb waxa kale tu ay ka dhimanayaan ma ahayo tu iyadu ka dhamaan ma aha توي كسو بحيان معها والله منها بمخرج ومن دائم خالدين حالك واريا فيها جنة أبدا وليه خالدين وواريد أبدا توسيء أتكينه خالدين حالك واريا فيها جنة يبرواغة يريه الله أبدا وليه إن الله إلهي عنده أكتيس وحيالا أجر أبا المرين بألا أكتال عظيم أول بل قرد محسو الدار رحمد وي أحجيس كتب إيره الله إيا جنة يسقطا كإلهي أكتس أبا المريم في عبا تعالى عظم في أمر كإلهي قاطع ووحو إلهي سمية إلى سمية ووحو إلهي داي إلهي داية إلهي وحو الصين يا أجري وين ونعيدك لبحنك جنة وبدا الصين يا جنة يا بحنك اللهم بحنك إن الله إلهي عنده أكتس وحيا لا أجر أبا المريم باتعالى عظيم أوي ما أهمد صغيره قليله وامد وين ساسا إلهي إن الله عنده أجر عظيم ثوابهم عند الله عظيم تعجز العقول عقوس ويكعجز عن وصفه أجر قائنا التلمامان عقليالكم ويكعجز يان أود وملك مفسر كأبو حيان الأورنج ريبي لما وصف المؤمنين إلهي مركو كتل المامي بثلاث صفات الإيمان هي والهجرة هي والجهاد بالنفس والمال مركو صدح رأي سودة بردك قابلهم على ذلك بالتبشير إنه أقول بشارين بثلاثة صدح نعمه وأمدتما والرحمة الرضوان هو الجنان صدح ذا فبدأ بالرحمة بكب الله لأنها أعم النعم نعموين كأقول عام صنطها في مقابلة الإيمان وثنى بالرضوان بكل بي الذي هو نهاية إحسانها في مقابلة الجهاد بإثنيه وثلاثة بالجنان جنوين بكسدحي في مقابلة الهي يو ترك الأوطان فأنا أغلق سامك واد مغليسا نبقى حديد وحكير إلى رأيتم الرجل من هداد أركتان يعتاد المساجد مساجد أنك عادة لغاني مساجد أنك سي سعرة وكتكنية وكعتكافية قرآن كأغيية كتبه كدقي سنية فاشهدوا له بالإيمان وكاس إيمان لي أمر خاتفرة لأن الله تعالى يقول إلهي بعلى إنما يعمر مساجد الله ما نمان بالله واليوم الآخر فالعمارة الحقيقة بالصلاة ودين الله كافر حنو وميل سبر ملمرين أبا عمريد ما هو حس عمريد مساجد يعلبتي ودين إلهي صلاة هي علمي قول الله نشر يوم حالك واصدة واصدة حالة هذا كسوق عبسان آياتها سبحان شرح رونا وحن سوق عن آياتها انتبه أصدح لأواتك كبير لونا قال تعالى يا أيها الذين دولكي آمنوا فيما ييو لا تتخذوها كيالاننا آباءكم آبيوين يو إخوانكم ولاليهن أولياء صاحبها كالغاننا أنصار يقوى أيين قرقارها كالغاننا إن استحبوها ديج على إستان وي الكفر وحق قال لماذا اللي يرى دي دورتان ويج على إستان وي على الإيمان على ترك الإيمان عجيب دولك إيمانك له هكي يلنين آبا يوين يولاله صاحبه يأنصار يناصحين هكذا يغنين وهذا يقال لما جعل إستان ويدورتان وإيمانك يقال لما أصبر بريال خيار كودا يقال لما كدورتان ومن يتوله منك كولي لكتا آبا يو يولالا قالا قرابا قالا منك كولي لكتا ومن يتولهم منك كولي لكتا كوا أو منكم إذن كمسلمين إذن كمدها فأولئك دولكاس هم إيقعون بعض ظالمون عدك لو ظالمين هم مجد وقردي قرابتي قارب أهي كولي لكتاي وظالمين بالرين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم فرابا يوغنا كيالاننا وإخوانكم لاليهنا كيالاننا أولياء أنصار يصاطي بيالها كيالاننا إن استحبوا الكفر قال لما هتيج عليستا على الإيمان إيمان كدورتان قال لهم ومن يتولهم منك كوا كولي لكتا ومنكم إذنك مسلمين إذنك مدها فأولئك دلكاس هم الظالمون ظالمين وي سورة دي وقت الهجرة فغيب بسودك تموكت سنة دي سقالة دي هجرة دي سودك وقرآن سودك كوي ودا بيه بي كمت رزوة دي تبوك يولي بسودك مالك وقت قاس هجرة دي بفرهاي وضادك مؤمنين تي مكة جوغة بسو هجرون اي ومدينة اسو عرر اي قيب بعد حدا لغو قبان اي قيب بعد حدا لغو لين اي قيب بسو نبت جل اي قيب مسلمين با اسكا مكون اسكا ديسي ومالك هجرون اي سيهدان عرورة هودة اي ناقة هودة اي اي هدان حقيات نقا قد تقيميات ورأس قلب جعلا جلعان اسكا سبق نقضا سدنا الهي قول نبي اوحات الهد ان كان آباؤكم ورآب يوين هديه وأبناؤكم ولشين هديه وإخوانكم ولالهين هديه وأزواجكم حاسسين هديه وعشيرتكم قرابة دين وقرابة دين ولا جمعية عشيرة ديننا هديه وأموال مال هديه مال شعو اقترفتموها أتكسبتين والشقيستين إيه وتجارة قناسي تخشون أتكب قيسان كسادها سوق جب كيدي بحواق يد أتكب قيسان إيه ومساكين قريه ترلونها أكرر لدينا قريه قرقروف بضون أضيساتين ونعكسان وسيدات شيء سيدات داسي هديه أحبكو اللوغة جعيل بديه إليكم حقينا من الله ورسوله سيدات داسو هل كالا نقاي إيه علي الرسول هل كالي ألا هداد سيدات داج عشي أحبه هديه سيدات داشي كو اللوغة جعيل بديه إليكم إليك حقينا من الله إلهي أول الرمائية والرسول رسولك أول الرمائية هي وجهاد جهاد في سبيل دينة إلهي دريال كذا لو جهاد صدح راس إيوم سيدات دي هوري هذي سيدات دي هوري أكتين أيضا قال سناتوت جعلاتان فتربصوا وإنت جوابت يدي قل إن كان إنت واشردية موقت فتربصوا سوغا وحيدا كل عسوغا يعقاب في إذن قال حتى يأتي الله إلى إله إلي ما دبي أمره أمكي تربص كذا غاية أطهر فتربصوا سوغا من هذا انت اجعشه وعلي الرسول يجهاتك ايضا جعلي فتربصوا سوغا بما يقع عليك حتى يأتي الله إلى إلهي غي ماذا بأمري أي بإذني والله إلهي لا يهدي مهنوني خير كما موافجي القوم الفاسقين قوم كفاسقين تا إلهي خير موافجي نمون إلهي خير وافجيني دمي خير هي ما يو نمون الله خير وافجيني خير مهر ومهنون وسلع يد سبو نزول كذنو عاصوها نظم بأمرك هجرة إسيهلان حاسد كودي عروت وديهم بأورن حقين نقاقين تجيما مال علا مركبان بأورن شاه مصوري إلا جوغية إنما أموالكم وولادكم فتنة وكيلة مركبنا سبب النزول قال الكلبي لما أمير رسول الله مركيلا أمره بالهجرة إلى المدينة جعل الرجل نبا قدقر يقول إنه أعرنا لأبيه وأخيه وامرأته نبا أبيه ولالك يحاس كيس أعرنا لقد أمرنا بالهجرة تبعنا الأمر دي ساكو أغاد وكو قرابا قال أبو ساو شاقنا فمنهم من يسرع إلى ذلك مالك قيب أسلاء دك دك حقا ويعجبه حالة سان عجب جليل مالك سؤس كدقا غير ومنهم من با كاملة تتعلق به زوجته حاسيسون الكبر وراء يعني قاقا تايا وولده يا المهيس أو فيقولون أي أرنا يا حاسي عرورته نشدنا كالله إلهي لنكو بسؤالنا انت دعنا إن هذا نقتلين بأنه إلهي كو بسؤالنا من غير الشيء نقوم بحبه يسنون المسؤول لهين أو فنضيع أن نضيعنا مركا فيريق مركا أبو قلب جلعية فيجلس معهم إسكالفر إليك بالتجمع يا إسكالفر إليه يرهال الجلين ويدعو الهجرة الجلد بفرهك غالية فنزلت الآية تعاطبهم إياد عنانا إيسا قليه هجرة هجرون واي وقرارة أن يحاصل كان كتك واي يا إلهي كن عنانا إياه قل نبي أوحات لهذا إن كان آباؤكم آبيوين هديهم وأبناؤكم ويلشين هديهم وإخوانكم ولالهين هديهم وأزواجكم حاسدكين هديهم وعشيرتكم عشيرة دين وعامه بهديته إيه وأموال مالال اقترفتموها أكثبتين هديته إيه وتجارة قناص إيه بديع تخشون أكبا قيسان كسادها سعجر كذا كسادك وأمرك بديع عدد يحبوين ويبارتو يا ليال كسدت العروض بدا عادي بقى ايام قرر السعون ويدو فريصت وتجارة نهضات كبقيت وتجارة تجارة تخشونا كبقيتان كسادها سوجب كيدا يسعون واقيدا ايا ومساكن وقريو وسديت شيء وقريها ساقود دنبعي مساكن تؤتر لونها قريات عشرين وتكرر لتي انتاسوا ونجرا هديه احباتي لو جعل بدنيها اليكم حقين من الله من الايمان بالله ورسوله ايا وجهاد جهاد في سبيله فتربصوا سوق واحد من كل قال ادب جعلاتين صومها ويهجرون ويدين وربنا سوق واحد من كل حتى ياتي الله الى اله الا ايمان اي بامره امرك والله الهي لا يهدي مهن ولي خير كما ما وافج القوم الفاسقين قوم فاسقين الهي خير ما وافج قوم فاسقين سوق وافجنا صار سو مركز النزول كو وهي ومساكن ترلونها وتجارة تخشون كسادها تخافون عدم نفاقها وهي كساد إن يبيحي وإذا بدأ عض أتكبر قيسا فتربصوا انتظروا وهو وعيد شديد حتى يأتي الله بأمره بعقوبته العاجلة أو آجلة مر لكوا عقوبة كم تعاجلة يتعاجلة كم عضياء يلا بضب كم عاب والله إلهين لا يهدي مهنوني خير كما أفجي القوم الفاسقين فاسقين هو الخارجين عن داعتي كو داعة إلهي كبحي إلى طريق السعادة وددي قوشة كالليحري وهذا وعيد لمن آثر أهله وماله نك أهل كيس يمال كيس طورة إيه وودانه دقان كيس على الهجرة والجهاد أول بجهاد بالقها اللي هجري إيه حدا سيقارة وحلوقها اللي وقعوين في جهاد كتقاليه إيه مالميه تقال كدعا يقيمة كاملة لا والله اللهم تقسم كبير قر حقيقي نصركم الله ألا وإذين قرقاري مسلمين في مواطن وضن يالبو ألا إذين قرقاري كثيرة وبدن مواطن هو مواطن الحرب ما يلبضن وطاق الله وإذين قرقاري كغهر تمتين بو ألا إذين قرقاري المواطن إنه ألا إذين قرقاري لا والله قد حقيقي نصركم الله ألا إذين قرقاري مسلمين في مواطن كثيرة في مواطن في مواقع كثيرة نعدوين بدن يا وقعوين بدن أو دجال يا ربي إذن إذن إذن جرجال وجرجال يسوي هو قادنا إنه ربي إذن جرجال في مواطن كثيرة وما لا ينصرف من أكثر مواطنة ومفاعلة في مواطنة كثيرة. ويوم حنين إن الرب ويدين قجاري وما لا ينصرف له شيء. ومن باب التخصيص بعد التعميم انت مركي ورسي العميمي قول لي مواطن بضم بألا يدين قجاري يهدنا ما لا خاص له شيء. ويوم حنين ما لا ينصرف حنين ألا ويدين قجاري إذ وقت يبو إذين قرقارين مالين تحنين أعجبتكم أي إذن عجب جيجتي أو إسبدين كثرتكم بديدي ولا إذن عجب جيجتي أو فلم تغني كثرتي أين الديقين عنكم حقين الشيء وحباء إلى إذن طريق كثرتي إذن عجب جيجتي أو والله قد أي عيريينتي عليكم دوشين على الأرض قولكم إذن كل عيريين بما رحبت مع الروح بها قولكم إنتم وصعي بلاغ لها يجد كل عيريين تمركت على رئيسين ميلاد كلامرتان بلوين ثم انت أكدب وليتم واجهة ستين مدرين حالاتين في ودى مدى الدول وأحنين غزوة دي العرنج لفضح المكة وحيد عدرهم الله أنك أعطى ضبيع طوانية مالها حدي فضحه إلهي النبي قعنتي جسوك قريل انت بشر رم الله باقي يدا أحيد هي بشر شوال مقرنا إزاي قدر هرانت يدا أحيد إلى سديد يطوان مع الوضع ما سقال يطوان مع الموت والنبي يقول ما كدي بيسيجو ما كوه بيني وده دارو شركة بقى هاي شركة يجيبو كسارة يمامو البؤسمين يدين تالا براي مركة مكة عقا بيغتاي يا عيدا كي مكة قبطاي وعشرة آلاف أها عشرة آلاف والنبي مدينة كلي يميد أها إيو لبكون أوضت كي مكة لوي يميد أها وأما أول بمؤمنين جبانا يي أها أما مركة اللي قبطاي داد إسلامي أها نوي كدر مات عيدا لبيه طبان كنا يقول النبي يقول لا آدي ماذا اللي يلي أهده حنين حنين واتوق مجعي مكية ضايف أدحي عيدا لبيه طبان كنا سوى النبي هو قاني يسوى آدي مقرن ما يسايه ماذا حنين نمن غير هوازين اللي يلي وبنو ثقيف وليب كالصيئة وبلايئه وقنطاؤه اللي بديره يا ماذا ندك هذا ومن تدين مركة المغنان محمد باقى بصدي مكة يعني المرة اللي قام مغنانين يجي دريمين مركز هذا واحد سمعي ناقه يعروتي يجيلي يوحي هل كان بفيس كير رجع دبدي سأي كاني خذونا ما عرروا مرة دي ناقه يا ماتلا هل كان لصور نجوم إنه دنتم ويا ما عرروا ناقه يعروتي حولي بهل كان صور نجوم سأي مخذو عرري أيضا كين نبيك والله بيا طبعا كنا يا وحي لهم لن نغلم اليوم على قلته ولا ما أنت إن أنا لقى غالب نغنين وإن يرانا لقى غالب نغنين لمن كان ريها وازن كوا أفر كوا يوكليت كوا لنا والله طبعا كوا أنت سيكب ذي مركب حوجا عزبي أبا كنا عي ما نطيم مكان قب صدر وحنورتي عربيضة عيد كلا إن جوجين ما ينالهين عيدا كوا دين الدهال كاجع على إثنا عشر ألف وجاري مركب صي فصول كي أو خريطة دي تقال كأنت جينين يكسرون عسين ما نلي يروح سأو يعيا وهري قال أو قب صدر يا صويا ميل توك أبي قاله لمن كينا مركب توك دي سأو صهوبتين بي بحال فلاد iya tacsiir iyo leeb iyo balaayo ay u diyaariyeen bay markii la saaray niman ganataana way ahaayeen habaday soo tuuraan ma dhul dhacdeen nin bay ku dhacday markaa nimankii muslimiinta way hayn waayeen balaayadii halkaas kala kulantay meel godan oo togbayna ku jiraan oo nimanku iyagu la arkayeen qoladana taajintii bay joogaana way dul joogaan saa u bay ugu sayrayaan way ku dhufanay way soo arareen markaa muslimiinta ila rasuulki ay daba maran rasuulka soo socda yey daba maray إلي عباد الله إلي عباد الله أنا النبي لكن وكان نبي الله أنا ابن عبد المطلب وحال طول ويوم حنين ما لنتي حنين بو إلهي إلين كرقار مواطن بعضن هايلين كرقار وحال ما إلا وانا ما لنتي حنين سيدو ربي إلين كرقار ويوم حنين يو إلين كرقار إذ وقت بو إلين كرقار أعجبتكم أي إذن عجب قريسي كثرتكم بني ديني وفلم تغني هي كثرة دي أين دفاع عنكم حقين الشيئة وحبا أين بضيط ينطرر أفركم إذا عيش صديق أو والله قد مركز على رئيسين عجل ينتي عليكم دوشين على الأرض أرض الله مركز على رئيسين عجل ينتي وميلاد كلامرتان بدوي لم يطون كنو لنو عرر سميين تودي برد حقا كلامر يجب أسعيلين موقت وضاقر عليكم الأرض بما رحبا ثم انت أكذب وليتم واجيتتين مدبرين حالاتي إلهي وحده الشيخ يا مركو نصر يسي ثم انت أكذب أنزل الله إلهي بأسود جي سكينة حسلوني ديس سكينة هو حسلوني وشجاعة ونصر يقرقر للصعود ثم أنزل الله إلهي بأسود جي سكينة حسلوني ديس على رسوله بكسود الجي وعلى المؤمنين أنا بكسود الجي وأنزل الرب بكسود الجي جنودا عظاما ملائكة ولم تروها إذنك إذان أرك عظاما إذان أرك بربي سود الجي وعذب الذين كوين الرب وعذابه كفروا قالوا بي وذلك سدع سنة إن العذاب أصيبت النبي يا مسلمين تلو عذابانا جزاء الكافرين هو قالوا بي أبا القوض واصدع إلا عذابه وقعوها مسلمين تلو عذاب ثم انت كذب أنزل الله إلهي بسود الجي سكينته نحريتي سي حسلوني ديسي على رسوله محمد بكسود الجي وعلى المؤمنين بكسود الجي وأنزل الرب بسود الجي جنودا عظاما لم تروها إذان أرقوا ملايك بلي وعذب الذين كوين الرب وعذابه كفروا قالوا بي بأيديكم قعمهم يسيفتهم العذاب كقردك وذلك أرن كاسنا جزاء الكافرين هو قالوا بي أبا القوض وأنصدع سكلمه وهي ما انتاس الرب إذين قال إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا حين أعجبكم كثرة عددكم وفقلتم لن نغلب اليوم من قلة ما انتنا لقى أتكان ما يري أو قيد بي وكنتم وحاضها إذين وقتها 12,000 وأعداؤكم 4,000 فلم تنفعكم الكثرة وحبا إذين مطرين بدنين ولم تدفع عنكم شيئا وحنا إذن كما الدفاع وقد عليكم الأرض بمرة حقا الذي بعيدكم كل يوم أنت واسع عليه مركز على الرئيسين ميلاد كلام مرتاد ويجي ثم وليتم هذا نحن نتنا على الباب كون سكوا قبلنا كلام ماري ماين الباب اللي مسجل كله نبدأ كي نجا بدنا نبحث نقول الذي بعيدكم كل يوم أنت بلع دي وسع عليه ثم وليتم مرجع تتن مدبرين حالاتي وصل حالكم نصره كما حنا ترى بدن يترى يرمن إلهي قل يربو أجرجارا وغلب بدن أجرجارا مركو سو ضار نين الأورنجري سحابي هاي وبرب بن عازم الأورنجري يا إسرو الله ورينا يا بلي أفررتم عن رسول الله وربرو عيبتين رسول كما كعرتين يوم حنين فقال البراء بايل أشهد وحنقرا أن رسول الله لم يفر يجع عركودي كما جواب المبتدئ أشهد بروح انقراء أنا رسول الله لم يفر أنا وحكة عن سمعيني وحمر خاتك آيو انقراء رسولك من العرب ولقد رأيته ومن أرك رسولك وهو العرب الداي على بغلته البيضاء بقشي سي عضيت سوى فوشا وأبو سفيان آخذ باللجامها أبو سفيان بن حربي معه ومن النبي المديرين كروين حارفة حكمه سوق من أي بهاج دم يسوع علني نبغنا وير ربو وضعيو قالوا ظهر بس لحد جلي وأبو سفيان آخذ بلجامها حكمه هذه سوق من أي يقود جاي سوه جاميني فلما غشيه المشركون ما قالوا ضبوا عليه ما بيقول دين عول بكجي مدين ينزل النبي بغش وقدر فجعله وجهه قد قال يقول نولي أنا النبي لا كذب أنا من العبد المطلب نولي ما ربان هاي أم بين أهين ما من يزيد وحقيقة وحنا هنا عبد المطلب ثم أخذ قبضة من تراب عن طور عيد أبو قاضيو فرما بها وحكوكما في وجوه المشركين وقال وحنين شاهدت الوجوه وجي الكوض وحما عليه ففروا لما كنبع عرّي فما بقي أحد إلا ويمسح القداء عن عينيه سحر من دهن والي بساء وقام صحيا وعن طور عيد النبي صلى الله عليه وسلم باري وحنين كنا والله سلا النظب أسعبت داما وحما عليه إذا حمي البأس ودقالك مركو كلو لاضه حالته أي خطر جادو نتقي برسول الله بأنكو قبج رسول كان سواد بجيل جيل إذا وصل حاجة عليه وقنا وجد جيله أما كحالته هي أتكاته رسول كان بنكون بنجيل أنو قايل يقاشان كان ينجيل ما كان رسول كم عرر ينوي ساسا دعذيب وإن الشجاع من نابو كان جيسي الذي يحاديه كان بيقى قابله وكبه وهذا كان جيسي نوعه ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إلهي بحسلوني ديسي مصر جي يقوش يكو سهد جي رسول كي سيادتك مؤمنين تابع وهزيمة دي كد وضمانينه وأمن يضمانينه وضع صعله سكينه حتى سكن النفوس وخلق الكي يبغضين تأي كبر وأنزل جنودا بو سهد جي لم تروها إذان أرق يعني الملائكة وعذب الذين كفرون وعذاب بالقتل والأصل وحل الدبي وحل غفار وصب النساء والذراري ناجيه يعروتي ضعفدين ولا قفاش وذلك جزاء الكافرين سلاسنا وقالت أبالكم مركز سلاسوا إلهي ذنبك قال يوم حمين markii dambe de haba carreen nasriga iyagoon baa helayo nabiga wuxuu yiri adeerki Abbas Cabdi Muxtalib oo la socday oo dhawaaq dheeraab u yiri u dhawaaq asxaabu shajara ragii baa turidwaan galay u dhawaaq ayna asxaabu shajara buu markaasaa lo'du sida ilmaha saac dhalay sida ilmaha ugu soo weeyay xog iyo iyagoo wada weeyraha ii soo rogaaleenay iyo asxaab rasuulillah markaas gaaladii jabaa ku dhacay sideed iyo toban kun bay gaadhayteen maxabiista dadka ay qabsadeen maalinta sideed iyo toban kun oo dad ah xoolaha mooyey yay gacanta ku dhigay ilaahi baa nasriga saaris thumma intaa kadib yatuubu allahu ilaahi baa ka toobada aqbalaya min bacdi dalika intaa dabadeed calaa man yashaa ninku doonuu ka toobada aqbali wallaahu ilaahay gafuurun waa dembi dhaafadani raxiimu waana naxariis badan gafuur iyo raxiim labadaba waa min amhilati lmubaalaqa maogta waa facuul iyo faciil labadaba wuu dembi dhaafaa wuuna naxariistaa un ma aha gafuur waa dembi dhaafadane aad iyo aad buu dembi dhaafadan yahay amhilatu lmubaalaqa raxiim waa naxariis badane aad iyo aad buu unaxariis badan yahay uma intaa kadib yatuubu allahu ilaahay baa ka toobad aqbal oo toobadda waafajiyo calaa man yashaa ninku doono addoommadiisa ka mid a wallaahu ilaahay gafuurun waa dembi dhaafadane raxiimun waa naxariis badane ilaahay sifooyinkaasuu leeyahay ilaahay waana gafuur waana raxiim ay cadiimu lmagfira iyo waasicu raxm ilaahay wuxuu ina leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu durduulka iimaanka lahow inama almushrikuuna kuwa mushrikiinta ah ee ilaahay shirkiga u yeelay ee ilaahay kayrka caabudaya najasun waa nijaas falaa yaqrabuu yayna usoo dhowaanin mar hadday nijaas yihiin almasjid alxaraama masaajidkan xurmada leh yayna usoo dhowaanin bacda caamihim haada sanadkoodan kan ah ee sanadii sagaalaad ee hijrada ah sanadkay suuraddu soo degtay yayna usoo dhowaanin yayna soo gelinin keliya lama odhan yayna usoo dhowaanin baa kaxeele muslimiintii baa waxay yihiin oo nimanku ganacsi bay inoo keeni jirin oo laga adag bay keeni jireen nimanka gaalada haddaan lala xiidhin miyaa la noolaa maciishadaa nagu adkaan ilaahay baa yidhi waa sidaynu haddan aaminsanna wa in khiftum haddaad ka baqaysaan caylatan faqri haddaad ka baqaysaan fasawfa waa dambabu yugniikum ullahu alla idinqali yeelaya min fadlih fadligiisa ballaaran inta gaalada gacanta ku haysuun maa wa in khiftum cayla ay faqran haddaad ka baqaysaan fasawfa waa dambabu yugniikum ullahu alla idinka qani yeeli doonaa min fadlihi fadligiisa ballaaran waase in shaaa hadduu isagu doono wey wuxuuna ilaahay doonin ma dhace in shaaa hadduu doono wey ina allaha ilaahay caliimun kii wax walba og weeye xakiimun kii xikmad badan waa xakiim oo sanadka kadib gaaladii ayna usoo dhowaanin xaramka waa xikmad bay waafaqsanta haddii aad faqri ka baqaysaan ilaahay inuu fadligiisa idinku qani yeelayo xikmad bay waafaqsanta ina allaha caliimun xakiim waa sidaa marka sanadkaa kadib xaramka inuu gaal soo galo lama ogo xataa xijaaz inuu gaal ku nagaado lama ogo waa ardul muslimiin wey waa xundhurtii muslimiinta waa mahbadul waxyigii meesha qur-aanku kusoo degayay wey waa meeshii rasuulku ku dhintay uu ku dhashay oo magara ku noolaan jiray wey mar hadday rasuulkii ka eriyeen meeshaas maka oo ay asxaaba rasuulillaahi ka eriyeen ay ka hijroodeen oo ilaahay dib u nasrigii u siiyey oo rasuulka iyo muslimiintu ay meeshii dib u qabsadeen waxaa lagu ciqaabay ama lagu ganaaxay dib dambaba gaalinuna meesha fooda usoo geliy ilaa yowmana haada wataa xorta waa sidaa xaalku marka nijaasnimadana culimadu isku khilkhilaafeen war waxaa la yidhi mushrikiintu waa nijaasi waxay u badan yihiin nijaastu waa xagga caqiidadooda waa shirkigana nijaas macnawiya iyo bahladan ay caabudayaan waa camalkoodan xunee shirkiga abaa nijaasa oo nijaas macnawiya laakiin daatadoodu waa daahiro waa bani aadamo walaqad karamnaa bani aadama buu alla yidhi ho hadday ku taabtaan sidii kalbigii ku nijaasayn maayaan rag baa sii fogaaday muslimiinta ka mid oo yidhi maya daatadooda baa nijaasa rag baa yidhi ninkii isagoo weyse qaba gaal taabtaa ha weysiiso nin baa wuxuu yidhi ninku gaal salaama ha iska maydha gacanta waxaa loo badan yahay nijaastani inay tahay xagga caqiidada iyo camalka ee daatadoodu ay daahirto ya ayuha aladiina aamanuu duulka iimaanka lahow إنما المشركون نجس خذلوا والخبث بعضهم بعض الكلاحون قلنا ابن عباس وحيد أعيانهم نجسة فالإيك ابن عباس عين طلاب النجاسة كالكلاب والخنازير أي رأي طوفا رضي لمدهم وحبر هذه الأمة وترجمان القرآن كسلاقه وقال الحسن باي من صافح مشركا فليتوضا نيجي قال مصافح يوقع انت وديبا هوي سيسووه سجبت والجمهور علماء ما جاورت غير يا بلانكو وحي قبان على ان هذا على التشبيه والمشى تشبيه لو كنت هم بمنزله النجس ونجاس حقيقه ما هي انما المشركون بمنزله النجس نجاس بي لمنزله او كالنجس ونجاس وكله لخبث اعتقاده وكفرهم بالله جعلوا كانهم النجاسه بعينها مبالغه في الوصف على حد قولهم وحي على المكان من امانه يعني علي اسد كيف الوالد يحيى ملك اللي يحيى ما قرنها يساري معيها بعد ايام يا ابو ملايين كايوية ما هو والله امانه يا ولا ولا مبالغه وانا جاي نك وان من خطر لو يجينا يا سوره يسوع بني ادم علي اسد ملك اللي ملك النجاسه ملك اللي ليه هنا وكالي وحار يا لو نجيده عقيدتهوده يا دقنكوده يا عملكوده وسخ لكن ده تدور وضاهي واي جمهور تصاصي قبان وقد مغلي زرقي كلامه واي حالة سوى النوع مرهدين نجاسيهين فلا يقربوا المسجد الحرام زاد كان خرمضة ليهين أسر دوان بعد عامهم سنة كودم كم هذا كان الدبي نجاس مية مساجد هو قال هذا مسجد الحرام هو حرم في عرم المساجد الكليل اللي مجهد فلا يدخل الحرام أدلق المسجد الحرام بالله إذا لاقي وقصيب به الحرام كل حرام كعلم بالوجه وقيل المراد المنع من الحج والعمرة حج عمرة ينعقها صوري حج عمرة لقام أقبل أيام لا يحج ولا يعتمر بعد حج عامي هذا هو عام التسع من الهجر وقيسيسي علي بن أبي طالب حين حجة الوداع حجة الوداع ما هي سنة كسا قال هذا سورة سودك وأبي بكر المسلمين حج زينجري وحكومة واقع يا علي بن أبي طالب ألا لا يحج بعد هذا الحام عام مشرك والأغاذة سند كذب ذي الروح مشرك سوى حجي ماي والروح عريان هنا كعبد طواف ما هي أغاذة ورجالنا حرم كسوك جري ما هي أغاذة إلهي بايد وإن خفتم عيلة والفقر هذا كم بغدار فسوف يغنيكم الله من فضله إلهي بايد ذلي دوني دونة فلي يسب الله إن خفتم أيها المؤمنون فغرب بسبب منعهم من دخول الحرم حرم كمركن من كالودي ومن الحج فإن الله سبحانه يغنيكم عنهم وإن كغنيين بطريق آخر وذكر ومن فضله وعدائه كمدة مفسرين توحيده لما منع المسلمون مركي لوديه من تمكين المشركين مشركين تأني أقول هذا من دخول الحرم وكان المشركون يجلبون الأطعمة عن طيب بيسوج البنجرين يبضيعون والتجارات إليهم في المواسم ألقى الشيطان وكثر في قلوبهم مسلمين تقلب جودة الحزن نقول محل عوني محل حرم مرضيني منك وحكيني جريل وقودومي يا نار يروي طول لهي المال يقلب الأجلية واسده هذا القلب الأجلية فقال لهم شيطان با مسلمين تقول من أين تأكلون والحق يضع كعون إيسان كاجا إذا لين قريين بي وكيف تعيشون والشيطان ولا نيسان وقد منع عنكم الأرزاق هذه أرزاق دي لين كمنعية والمكاسب فأمنعهم الله من الفقر إلهي وفقر كالنبي الجليئية والعائلة ورزقهم الغنائم والجزية إلهي جزيو يغنيم حوله قال هذا إلهي رزق وقرد كوي جزية كقاداني كوي غنيم هانو كقبصدا إن شاء ويضو الله دونه إن الله عليم حكيم إلهي عليم حكيم وصدا حال كاسم ما انتظر وصدا حدام قال هذا عن حليل كأقوينو عن فقر كبغنو إلهي با إن أرزاقي إيو إنما أرزاقاني فضل يسا واسع أبو ألا إنه أرزاقي أو ميلين أن ملين ينبو ألا إنه غفر يا رزق وصدا حال حال كواصدا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء هذا يساق ضونوي إلا إلهي وحواجب كئه مجري إن الله عليم حكيم جهاد كبا مرضى صعص فراني قاتلوا أيها المسلمون وأمر هو حه قاتلوا أيها المسلمون لدك علم الذين كوي لدك علم لا يؤمنون عن رميسنين بالله إلهي واحد مجري ولا باليوم الآخر يوم الآخر إن جلتوا إيمان دونتوا كوا عن رميسنين لدك علم ولا يحرمون كوان حرامينين ما حرم الله رسوله قال لي الرسول بوحي حرامين كوان حرامينين وخنزيرك قالنا ايو كو قدين ايو oo khamrada fuudaayo oo cabaaya war kuwa la dagaalama لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرامين أيان ما حرم الله وحو إلهي حرامي حرام كان لهم أيان والرسول هنا حرامي ولا يدينون كالدين لغان ما أيان دين الحق ودين الإسلام دين كلما أنت حقي مدي ولا يدينون كالدين لغان ما أيان دين الحق وركوا على دقالما أريك وادرك تأمر يعلا له وقت ورلا دقالما مسلمين كوا أن إلهي بأمين سنة واحد نمدي كوا أن يوم الآخر إني جبتوا إمان دونت أن أمين سنة كوا وحي إلهي حرامي أن حرامين يا رسولك حرامي كوا أن كالدين لغان دين تحقى دين الإسلام وركوا على دقالما ومأسد الدين سنة او ايا رب يو من الذين كو يكبيان سم من تبيام يكد اوت الكتاب كتابك الذي هو يهودي نصارى كو نو عائش وان الهي يحصى يوم الاخره برهم اثنين ومن الذين كو اوت الكتاب كتابك الذي هو واجهر اهل الكتاب الهي وي امن سنين يا اخره سو مركن دم انت دينتودي تحريفيون يبدلين يا مشركين شيء محرفون هي سبب اسو دحي marka mushrikiin ma marka damba ahayno Uzair ibn Allah iyo Masiix ibn Allah iyo waayagay amarka su'aalay nigu qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna an haramayn ma harama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna an kadin diganayn diin al haqq oo ayaa min alladina dulki utul kitaba kitabka lasiye wa yahudi ya nasara ku wada dagaalka ku wada hatta wa ghal hatta yu'du أي يعضوكم لا مفعول بقالة عضاد ومركز تفكيه ولا الحسين حتى يعضوكم إلى إذن سيان الجزية جزية إلى إذن ديبان عن يد قعن توضى إلى إذن كديبان والجزية دي واطن هوي والنداي وهم صاغرون والحال هم صاغرون وحقرا وذليلين دول ليس معيه مركز الجزية إذن ديبان وصدى جهاد خير كاسا كجرؤ تعالى بمكشو هيا جهاد قائم هدو جرؤ oo sidii ilaahay rasuul ugu tala gareen loo maamulayo oo hoggaan islaamiga duu jiro gaalada makkiyeeyaan wax soo islaamay wax jiyada laga qaado oo iyagu muslimiinta dhaqaalaysiiyaan nadaaya oo idinka taxdigina ku noolaado yeyno qalan maanta umurtu waa ci Soomaa muslimiintu maanta nin waliba gaal gumidihi bu fadhiya dhaqaalahayga adigu hayso bankaagan wax iga dhiganaya hebel iga ilaali hebel ka Soomaa muslimka taayja ilaali abero saasiyay muslimiintu maanta كوا لدقالك حتى يعضل جزية جزية ده أما قبره أما قبرك إلى أي نسية عن يد قعن إلى أي كديمان وهم صاغرون إياك أوف ما قرانا يسا حقرا أود ليسا قول من هاج قول هذا وحوها وهم صاغرون أن يساقوا فصير عيه ما كي جزية ده ديبا يان انت نينك جزية ده قادة يا فريستو ويصوفوا الرسالان وقرتوا سيدا الله قبتو يا ميلاه لك قجين ايا ميلاه قنجل مدع يا فردك قلوفان ايا جيك وقرك لقلوفان ايا إنه هنا حب بناء قول باصلاء هو مساقرون ساكو فسيري لما مر إسرع قالها دين الإسلام كأن عيبة هدو جزية سيئي وادي لي سيئي وهم ساقرون حتى يعضل الجزية عن يد يعضوكم مفعول كهو راحة فن الجزية إلى جزية يدين سيئي عن يد قعنا أيضا كسيئي وهم ساقرون إياكو حقرا أدو ليسا أدليلين ودى إلهي أكتوالي ودبا ويحقرين يهين لكن دو اللي قوضي موقضه إنه نعيز لهين يوي سعوك علي مالك أيضا معنى هيري وحوي قال هذا إهل كتابك هو يهود يا نصارى تقال قوة ولج هذا إلى أي جزية الإنسيان أما إسلاما حتى يعني إسلام يبقى جزية بحيان والإسكاد ديني أما قوة مشركين تعال إيهو جزية لك أقبالي مالك بحي كتاب له أمبا لك أقبالي قوة عن كتاب لهين أما هو إسلام يعني مولد لي marka galooyinka kale dhaamaano jidiyada laga qaadayo way ku dhaamaan waxay gowracaan oo la cunayna ehlu kitaabka yahuudi iyo nasaarada way ku dhaamaan naagahoodu in la nikaaxsado oo muslimiintu in nikaaxsadaan ay banaan tahay saddexda qodob ay galooyinka kale kaga fiican hatta yudhiyya ta'yid muhum saghirun adilla haqirun maghurun bi sultan al-islam powerki islaamka lagu qahay qabaaishu diibu ilaahi tirinaya تعالى ذا قبائح ذودي يحيالها إسمينيين يحيالها يكوها الليين لأسلم كن قربا إني مشركين يهين يهود دي نصارى ذا ما أنت تجد وقالت اليهود يهود وحيت عزير نيك عزير لي يا ابن الله وويل الله دليلي. وقالت النصارى وحيت المسيح عيسى ابن الله ويل الله دليلي. هو مشركين لبضوا ما كزاجين. ذلك أرنكاسي وحقيقة ما هي وحد دليل معها وح معقولة ما هي قولهم وهذا القاضي بأفواههم ونايك جهله وهذا القاضي أفكار حنين حشون يمينون أيك جهله وحقيقة لا يوحد دليل يوحد وحجر ما يساقوا عندك طمع. قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله إلهي وحلي ذلك أرنكاسي قولهم وهذا القاضي بأفواههم أيك جهله نذكر أفكارهم بكهله عندنا دولة كما هذا الشيء وهل وعي بيني قوله هو يبي أفواه مفقود عن أجهل وحالد عجيب حالد عجيب بل هذا الكادر محمد هي إلهي عرور أوش يلاهئون وحي شبهان وهذا الكودة أيديهن عزير الله إيو مسيح ابن الله إيو وحي شبهان ما كي سيدا أيديهن قول الذين كوي هذا القوضة كفروا قالوا من قبل يقهرته كفاره وراء فرعون كويسي يقوم النوح كويسي كواسي شبهان يلاهئون وحي شبهان قول الذين كفروا كوي قالوا بهذا القوضة من قبل يقهرته قالوا قاتلهم الله الله نعضى لئه أنا حقيبا يوفكون الله إليا أرلعنا ذي هكود علي حقيبا الله إليا وحق الله قرمرني قاتلهم الله الله نعضى الله عنا ذي هكود علي أن حجيبا يوفكون يصرفون عن الحق والحق سيدنا الله جرم رنايا سيدنا ويا هذا إله ما وحور ملاي ما إله ما وحور ملاي كسور ويدا ما من واحد لا إله نقول لها ما يقول شيطان بس الأول شيطان بأول. وقالت اليهود عزير بن الله ما صبل عناء إلى الله هو لعند قراي الولد بي الله نسبيا وهو واحد إلهي وامد شليه أحد وامد فرد سمد وفرد مدى وسمد ومباهد الله ولباهي إنما قالوا ذلك يهود وحسرأويله لأنه لم يبقى فيهم بعد بغت نصر نينك مجوسة كمدى هاي بغت نصر لأولاد جري مركو بابئي وكتبت ودي انتو قالي أوقبي توراة ودي أوقبي يهود كما باقي النقوان المن يحفظوا التوراة واح توراة وما دنوا بواحد في جدام أكت وما ديوه روح محل في جدام فلما أحياه الله ننكى مركو ألا نوريجي بعد مئة عام بقر سنة مركو ميدة هكذا مركو ألا نوريجي أملى عليهم التوراة توراة حفظي سيها يبقيري حفظا بقيري فتعجبوا من ذلك وقالوا حيليهن ما هذا إلا أنه ابن الله وكي سورة البقران تسريز كو صومح إذا مارك فوشنا إلى أنه يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله مئة عام ثم بعثه كي نوعا هوي مركي بقول سنة كذب لسون وري يا توراة سبع بعض الكين دراسة أم بايلة هاي في حفظي أم بيلي وريا قرطة تارو توراة توراة بيجيري مركي سيقولين أول وح وحفظي أنا مين أكي جيري وتوراة إنجيل بنا لم يحفظي جيري ما ده هاي قعنت سعر وده كان يوي لله بي وح قال معه وقالت النصارى أنا وحي أن المسيح ابن الله وزعم النصارى أعداء الله أن المسيح ابن الله قالوا لأن عيسى ولد ولد على بدون أب مرضون أب بعد أن دليلهم بعد أن بيجي ولا يمكن أن يكون ولد ولده هذا الصورة قال معها بدون أب بيجي فلا بد أن يكون ابن الله بيجي قال تعالى هدا عليه ذلك أرنكاسي عزير يا مسيح با ابن الله يضو قولهم وهذا القاضي بأفواههم أفكار أمريكا كقوله أفكار أمريكا هنا واحد معقول أي واحد دليل له أي واحد حشون يسايقوها اللي كرتمه يلاهئون وحي شبهان مركي سيد عليه قول الذين كفروا من قبل كو يغور دجالو بهذا القول بشبه بالقول الصنيع قول المشركين قبلهم وكو يجد الملائكة بنات الله مشركين تهورا وكو سيد علي إلهي وحي تشابهت قلوبهم قلوب توضي بأسوء كاتي قال لماذا إلا قلوب توضي من ذي قاتلهم الله الله النعضة لئه أن سبابا يوفكون الله إلى يسرفون دعاء عليهم ويقاتلهم الله بالهلاك أي أهلكهم الله كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل بعد وضوح الدليل حتى يجعلوا لله ولد وصدا ويحر حمان يالكو ديبو الله سيترين يهودي نصارى إلهي ويحر اتخذوا وحيكيش أحبارهم علم ضادي إيا والربانهم سوفيا الكو ديبي أربابا كالليتين ومن دون الله ألا غير كيا والمسيحة واتخذوه وحي كيشين المسيحة ابن مريم مسيحي ابن مريم النبي عيسى هانا ربا بي كيشين وما أمروا والحال ما أمروا على أمرهم إلا ليعبدوا إني عابدان ويوحك للم أمرهم إلها واحدا إني عابدان بالأمر لا إله معبود حق الله عابدان مجر إلا هو الله مويه سبحانه ألا وكه فيا ووكده إليها عما يشركون وحي إله لو ذا جنه ولد بون رهين عيسى يوم قرنيس عزير بون منا دالين شريك بون رهين والد بون رهين زوج بون رهين أحبارت ووذادة يهود ووح علمي بضن بيهاي وين أكو عمل فلينين رهبانتنا ووذادة مسارض أهل من سوفيال بيهاي علمي ير وعبادة أبضية اتخذوا حيكيشين قالوا كتابك يهودي مسارض أحبارهم أحبار تودي ووذادة ودي يهودي إيا والرهبانهم سوفيال كودي مسارض يا أربابا كاركت ومن دون الله إلا غيرك أصداء كاركت إياك عابدة ووذادة ووذادة وإلهم يا إلهي مايا وذادد وحو حلالين وحنك حرامين كوحنا حلالين وحنا حرامين والله ما كان تحليل كي تحريم كي بكل راعي وذادد وانا وانك بربا انت الشرام بيقولن جرين وربش حرام الله وانو قبضة انتين قوينا سنت انت انقوين شن انقوين تضواء انقوين سيقوه ذين بيسد حكا صورهم سيسنة ظلم اللوغ الشرق مارك دمان وحيدين وحكو ضرق زيادو marka xagga tahliil iyo tahriim ya rabbinimada oo cidii wuxuu ku xalaaleeyay inaad xalaalaysato wuxuu ka haramay inaad ka tagto kaas rabbi baad ka dhigtay wey way ittakhadu waxay ka yeesheen akhbaarahum wadaadadoodi iyo rubaanum sufiyalkoodi arbaaban bay ka dhigteen rabbiyal oo min duunillaahi wal masiixa wal masiixa ibn maryama masiixa ina maryamaad ha wa ciise rabban bay isagana ka dhigteen wama umiru lama amrin yahuudi iyo nasaara minna lama amrin إلا ليعبدوا إني عابدان مو يوحك للم أمره إله واحد إني عابدان بالأمر يكوى أرباب كاريك تلم أرن لا إله معبود حق له عابدان سيديسا مبجر إلا هو ألم وي سبحانه ألا وكان زهي وكان ظهري عما يشركوا وحي لو ذا جين أيام كوى المشركين تي الله وكان ظهري يكه فيهي أطاع اليهود أحبارهم والنصاران رهبانهم في التحليل والتحريم وتركوا أمر الله بكتك فكأنهم عبدوهم ويقول عابدين من دون الله والمعنى أطاعوهم كما يطاع الرب سيدي الرب الله أدعي ولا الذي أدعي وإن كانوا لم يعبدوهم هو التفسير المأثور عن رسول الله سيدي أسوأ تفسيرك رسولك لك صورة عد بن حاتم بوحيه أتيت رسول الله بأنوئم وفي عنقه صليب قال كان نصارى وإقاتان مسيحيين صلاة طالب أنور رقبض إيس ريه ومن ذهبنا يا نوئم الرسول فقال وفري يا عدي ادرح عنك هذا الوثن ورسنم كان اسكتو قال وفري وسمعت وان مغلي النبي يقرأ يسوى أغري سورة بلع أوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت وحن يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم مين عابد الجرين كوة يواس بي ربني مضي فقال عليه السلام نبي قايل أليس يحرمون ما أحل الله وروحي ألعو حلال يميني وإذا أددك حرامين تعالى وفيحرمونه ويحلون ميين أو حلالين إنما حرم الله ويحل لك حرامي فيستحلونه فقلت بلا وعن ما يساس ويجب النبي فقال ويحل فذلك عبادتهم عبدوا وصدامك والمسيح ابن مريمنا خبا معبودا بيكاليته وما أمروا لمس أمر إلا ليعبدوا إله واحد إله كليا إني عابدان بالأمر لا إله معبود حق الله عابدا مبجر إلا هو ألمون سبحانه ألا ونسان الزهية عما يشركون وحي لو ذا الجنية هذا ود إسلام كأحيا يا إلهي كعدي يريدون وحيدون أيان قارض سيبكو أهل كتاب كأو يهودية مسارضي وحيدون أيان أن يضفئوا إني ضميان ويبختيان نور الله نور كإلهي نور كإسلام نور كإيمان كقلب مؤمن ككجرة إني ضميان ويبختيان بيدوني يريدون وحيدون أيام كفار أهل الكتاب أي ما أنت يولي قد بدون أيام مضارع على لقى عبير ووحت جدود أيام وقت بعد وقت يريدون وحيدون أيام أن يطفئوا إني بختيان نور الله نور كإلهي نور الإسلام كأنور الإيمان ويأبى الله ألا نودي لي إلا أن يتم إنو تامي يلم وي نوره نور كيس إنو تامي يلم وي إلهي نوحك لما أقع ونور كيس إنو دم ما أقع ولو كريه الكافر قالوا هبا نعميستين نور كإله إنه تام نقضه وعالم كأكفده ومحمد أمد بضين الرعضه ودين تاني مشرقية مغربة يقاده قالوا هبا نعميستين إلهي با مقرم هاي ساي أن دونين إنه تام يلم ويوحك يريدون أن يدفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر وصدى حال الدول حقيقة وطن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الإسلام وشرع محمد بقتيا بيدونيا عليه السلام بأفواههم الحقيرة أفكود الليتة بمجرد جلالهم ضوضور ومجرد وافترائهم بين أمورتكم وهو النور الذي جعله الله لخلقه ضياء فمثلهم سدين النور كإسلامك وحبأوا قتري وحيكون مثليهم قالوا في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس فهو دون على العادة إفتنك يا نور كذا إنه ضمية شعاع غير وأفكيس إنه كل ضمية دوني وطويل إنتو عرك دوري على العادة عن نفكو طفل ما لا جاري لا بجاري مايو بخدين داني لا بجاري مايو ساسي جالد كبه جاي نور إلهي وطو ووتاب يلي إليه وانو ضمينة أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر يضيح نور كيس بالنفخه بفمه أفكيس أو كأظفوف ولا سبيل إلى ذلك تانا وضل ومرامجه ويأبى الله ألا نودي لي إلا أن يتم نوره نور كيس إنه تام يلم وي نور الإسلام كا وحكى لإلهي مؤقر ولو كريها بنع بيستين نور كالا تام يلي نور كافر أي الكافر بل إيق مانت ماشي سيهدان الدون كمان كستها النقطين ماشي سيهدان أمد الجوكتان من الدين توديل يرقف صغير أنا كسر دوالين قيل على أفل بدي دان لك قيل ماشي بلاك الظاهر طي أصل رعبا كظاهر يهدان لك هرتقين عالم كخطر يبلاك كسوس عطي والدين توديهم بيقبص بهنا يكون عمل فلان ما عالم تخطركوا خطر لماذا ما حكى وما نقموا منه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ويكرهي سنيا نور نور كإسلام كإنه فضه تدك الدين تودا إنا قبصان تدك الدين تودا إنا كل رقمان أدي قال أبو بكر أدي أدي قدام قل لي ماني مجدته ما رضي الدين تودا هاي صارك ولو كره الكافرون ذلك إلى أهل نعمة ديسة وإن قوم ما يستبوا إلهي أيضا لما كو عطينا إياه وحو إلهي هو إلهي الذي كيوي أرسل صادرا رسوله ورسول كيسا محمد وكا صادرا بالهداء هنوم بكو صادرا ودين الحق دين أبعه أو حق أو إيره باطله أمن كجري يكو صادرا وحو صدع إيالي وهنون يدين الحق وكو صادرا ليدهره لكي يدهره ولا مكي دين كحق أي دين الإسلام كأي فرقان إنه ربي سرئيسي على الدين على الأديان ديمها كلاينه كسر رئيسي كله كل الأديان إنه كسر رئيسي سلاه ألا دونيا ولو كريها سرئيسين تدين تإسلام كلا سرئيسين هون على إستان المشركون كوه روا كافرون لقى عبرين وحي أهل الكتاب الكوه نوا مشركين مركا غير قالوا إذن دين تنين يفضوا يا إلا قبصدي يا إلا عزوده من المرأة أيها أصدى حالكم يريدون وحيدون أن يطفئوا إنا دميا نور الله بأفواههم ويأبى الله ألا نوديد يا إلا أن يتم نوره نور كيس إنه تاني يلمه ولو كره الكافرون كافرين تصدى يوها بنع بيسته هو إلهي الذي كيوي أرسل رسوله رسول كيس محمد وكصادر بالهداء هنون بك صادر دين تاني وهنون صعده ودين الحق دين ضبع ليس فيها باطل وح باطل هو نكون جرم إلهي كصادر رسول كيس أرسل محمد بالهداية التامة والدين الكامل وهو الإسلام ليظهره لكي يظهره سوى دينك إسلامك وسر رئيسي على الدين كله ليعليه على سائر الأديان ديمها كالعمل إنه كسر رئيسي ولو كريها المشركون هبنع ما يستيقوا المشركين دين تافضة إيسا إلهي وسر رئيسين أيها إلهي عزك أويا ويكفن يهي المشركين يا كافرين فكا حالك هو النوع عامة حالك هو النوع عامة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار وبالله توفيق